إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب، وهو أخو الكفر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد جعل الله تبارك وتعالى الشرك به من الذنوب التي لا يغفرها لأحد قط من مات عليه. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب غير الشرك فهو دونه وأقل منه، إلا الشرك، فالشرك أعظم الذنوب. وعلمنا أن الشرك ضروب كثيرة، وليس نوعا واحدا ولا ضربا واحدا، وأن أعظم أنواع الشرك أن يقال إن هناك مخلوقا مساويا لله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته. فمن جعل لله تبارك وتعالى ند في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته، فهذا أعظم الشرك. وقلنا إن شرك النصارى من هذا النوع، فإنهم قالوا في عيسى عليه السلام: إن ذاته ذات الله تبارك وتعالى، وإن صفاته صفات الله تبارك وتعالى، أي أنه الله، أو أنه جزء من الله، أو أن الله ثالث ثلاثة كما قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم يعتقدون أن عيسى إله خالق بارئ مدبر للكون متصرف، هو كالله تبارك وتعالى، أو كما قالوا كالأب في كل أسمائه وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد سمعتم وعلمتم ما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم، بأن أكفرهم سبحانه وتعالى في مقالتهم التي قالوا، كما قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. والسؤال: هل قال مثل هذه المقالة التي للنصارى أحد غيرهم؟ يعني هل اعتقد أحد غير النصارى في الله ما اعتقده النصارى في الله؟ والجواب: نعم، هناك فرقة عظيمة، وللأسى والأسف، من أمة الإسلام الذين نزل فيهم القرآن وبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا قولا أشر من قول النصارى في عيسى بن مريم. قالوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه الله المستوي على العرش، وأن القرآن نزل من النبي إلى النبي، وأنه أول موجود أوجده الله تبارك وتعالى، أوجده على صفة ذاته وعلى صورته، وذلك أن الله في زعمهم لا يتصف بأي صفة وجودية، وإنما صفاته في مخلوقاته وأول التعينات عندهم يسمونه العين، أول عين خلقها الله هي عين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نور هذا النبي شق الله تبارك وتعالى كل الأنوار، فخلق الملائكة وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن وخلق كل سائر المخلوقات، فهي منبثقة ومنبعثة من نور النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة يسمونها الحقيقة المحمدية، أن هذه حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن للنبي يعني حقيقتان أو وجودان، هذا الوجود الدنيوي الآدمي وذلك الوجود الحقيقي. أما وجوده الآدمي فكونه بشر رسول أرسل في مكة وكان من صفته كذا وكذا مما يعلمه عموم الناس، وأما حقيقته فأنه أول ما خلق الله تبارك وتعالى. بعضهم يقولون خلقه من نوره، وبعضهم يقول هذا أول التعينات، عندما أراد الله أن يخلق الخلق خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلقه على صورة الله، صورة الله المعنوية لهذه الصورة البشرية. وأن من أنوار النبي انشقت كل الأنوار، فخلق الله من نوره السماوات والأرض والملائكة وسائر المخلوقات كلها من نور النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عندهم ذات محمد هي ذات الله تبارك وتعالى، وأسماؤه أسماؤه وصفاته صفاته. طبعا من لم يقرأ هذه العقيدة يعجب، والعجب أن هذه العقيدة يعتقدها جم غفير من المسلمين منذ القرن الثالث وإلى يومنا هذا. أمم عظيمة تنتمي إلى التصوف ويعتقدون هذا المعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم. وسأقرأ عليكم إن شاء الله بعد الخطبة كثيرا من أقوالهم مسطورة في كتبهم بهذا. هذا المعتقد لا شك طبعا أشر من قول النصارى في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان يشبه قول من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، وهؤلاء قالوا إن الله هو محمد بن عبد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم المعتقد فيه أنه رسول الله، وأنه بشر ولد كالبشر ومات كالبشر صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذا تعليم من الله تبارك وتعالى للصحابة أن الدين باق ولو مات محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يموت، وأما الله سبحانه وتعالى المعبود فإنه حي لا يموت. وهذه الجملة قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رأى ذهول الناس عندما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم وصعد المنبر ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ هذه الآية من سورة آل عمران قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فضله الله تبارك وتعالى بأمور عظيمة بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وأمرنا أن نعتقدها وأن نضع النبي حيث وضعه الله تبارك وتعالى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا قول الله تبارك وتعالى فيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن في ذلك وشاء ذلك سبحانه وتعالى، وأرسلك إلى الناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله الموصوف الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله الذي هذه صفته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فهو النبي الأمي المؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد ذكره الله تبارك وتعالى وذكر العباد بنعمه على عبده ورسوله محمد، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فهذه نعم الله تبارك وتعالى تسرى عليه أن الله تبارك وتعالى قد وجد النبي يتيما فآواه الله تبارك وتعالى. فإيواء النبي وكفالته صغيرا إنما هي من رعاية الله تبارك وتعالى له منذ الصغر، وجدك ضالا عن هذا الحق فهداك إليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعثة يعلم من أمر الأنبياء شيئا، فضلا عن أن يعرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى، بل إنه لما نزل عليه الوحي لم يدري ما هو، ولما جاء إلى ورقة بن نوفل وأتت خديجة رضي الله تعالى عنها تسأل ورقة ابن عمها عن هذا الأمر الذي نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له ورقة، وكان في هذا الوقت طبعا أعلم من النبي بالرسالات، فقال له يا بني إن هذا الذي نزل عليك هو الناموس الذي نزل على موسى. ثم قال له ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، بيقول وليتني أكون شباب عندما يأتي قومك فيخرجوك. فقال النبي أو مخرجيهم، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني علمه وقال له ما جاء أحد قبلك من المرسلين بمثل ما جئت به أي بمثل هذه الرسالة إلا عودي، يعني كان له أعداء كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن الله قد جعل لكل نبي ولا بد أن يكون له أعداء من قومه يناصرونه العداوة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لم يكن النبي يعلم هذا قبل أن يوحى إليه ويرسل بيا أيها المدثر، بل قال أو مخرجيهم، فقال له ورقاء إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك قال له الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فما كان النبي يدري ما الكتاب، الكتاب المنزل، ولا الإيمان، الإيمان كله، يعني الإيمان بالله ورسالاته واليوم الآخر، ما كان يعرف شيئا من هذا قبل أن ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. فمحمد لم يكن هو الله المخلوق قبل الأكوان كما يقول هؤلاء الكفار الملاعين، لأن محمدا إنما خلقه الله تبارك وتعالى من نوره قبل أن يخلق هذه الأكوان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هذا كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. وإنما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد ولم يكن موجودا قبل ذلك، ولكن هؤلاء غلفوا عقيدتهم بنصوص أخذوها فحرفوها عن معانيها، ونصوص أخرى افتروها على الله تبارك وتعالى. فمما افتروه الحديث الموضوع أن جابرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، أي أن جابرا سأل النبي فقال يا رسول الله ما أول ما خلق الله، قال له نور نبيك يا جابر. هذا كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى وافتراء على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما أول ما خلق الله كما جاء في الحديث، سئل النبي عن أول ما خلق الله فقال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وفي الحديث كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، فكان الله تبارك وتعالى وجودا وليس لوجوده أولية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وكان النبي يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فلم يكن النبي أولا لا في التعين ولا في الخلق، بل النبي خلق يوم خلق صلوات الله وسلامه عليه. وأما تقدير أن النبي يكون نبيا فإنما قدره الله تبارك وتعالى كما قدر سائر المخلوقين، كما في الحديث كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، يعني أنه كان نبي، كان نبيا يوم أن خلق الله تبارك وتعالى الخلق، فإن الله قدر أن يكون محمد بن عبد الله نبيا له، وإن هذا لم يكن بأمر كسبي كما يقول الذين يقولون بأن النبوة إنما هي عمل مكتسب. يعني إيه عمل مكتسب؟ يعني الإنسان يسير في طريق الرياضة الروحية ثم يترقى يترقى يصير نبي. هذا اعتقاد للأسف كثير ممن يسمى بفلسفة الإسلام، إنه تريض رياضة روحية، رياضة روحية كتعويد النفس على الخلوة وتعويد النفس على التسبيح وتعويد النفس على التعمق في التفكير، وإذا سرت بهذا الشكل شوي شوي شوي شوي تصير نبي بعدين. لا، النبوة ليست كسبة، النبوة لا تكتب الكسب، وإنما هذه هبة من الله تبارك وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي يختار، فالله الذي يختار سبحانه وتعالى. ولما اعترض الكفار على اختيار الله للنبي محمد وقالوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو الطائف؟ فأخبر سبحانه وتعالى أن هذه رحمة الله يهبها من يشاء ويعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، هم اللي حيقسموا رحمة ربنا وتقولوا هذا نبي وهذا غير نبي؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني أن هذا ميزان الشرف عندهم وميزان الكرامة، المال، المال عندهم هو ميزان الكرام. يقول لك الله أعطاه مال كثير يبقى أكرم، يبقى رجل من القريتين عظيم، يعني عظيم المال وعظيم الجاه. فربنا يقول لهم هذا المال الذي هو أساس الشرف عندكم وأساس العظمة الله الذي أعطاه، هذه قسمة الله كذلك. قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني بالنبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فحتى هذه الأموال التي هي عندهم أساس المكانة والشرف والعظمة هي قسمة الله تبارك وتعالى. قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك بالنبوة أفضل من المال، النبوة أشرف وأكمل وأعظم، لأن المال عطية صح من عطايا الله، لكنها عطية دونية، عطية الدنيا، يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. المال مبذول حتى لأعداء الله لمن يسبونه ويشتمونه ويكفرون به الله يعطيه، لأن هذا هين على الله عز وجل. والنبي يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سخى كافرا منها شربة ماء، ما تساوي شيء عند الله، فلذلك يعطيه. لكن الدين والنبوة والشرف لا، هذه عطية عظيمة يضعها الله تبارك وتعالى حيث يحب من عباده. فالشاهد الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء، كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، فكان نبيا بأمر الله تبارك وتعالى، ولكنه لم يكن نبيا في الأرض إلا يوم أنزل الله تبارك وتعالى له الوحي وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالله المستوي على العرش هو الذي أنزل هذه الكلمات على عبده ورسوله محمد بمعلم النبي، ومعلم النبي هو جبريل كما قال الله تبارك وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما قال بقى فأوحى إلى نفسه ما أوحى، كما يقول هؤلاء الكذابون، يقولون إن جبريل أتى النبي فقال له يا محمد من فقال له محمد صلى الله عليه وسلم من يعطيك الوحي يا جبريل؟ فقال له تمتد لي يد من خلف الحجاب فتعطيني الآيات وآتيها إليك. يقول فكشف النبي عن يده، ثم نظر جبريل إلى يده فقال منك وإليك يا محمد، منك وإليك، يعني أستلم الوحي من فوق من السماء وأجي أعطيك إياه هنا. وهذا الأسف يسطر في كتاب، ويقول صاحبه فيه إبراء الذمة في نصح الأمة، إبراء الذمة، يريد أن يبرئ ذمته هذا الكذاب البرهاني في كتابه إبراء الذمة في نصح الأمة. والحمد لله هذا الكتاب قد منع بأمر من مشيخة الأزهر نشره، ولكن هذه العقيدة للأسف منتشرة، هذه عقيدة منتشرة وقائمة، وعندهم أن المستوي على العرش إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم المخلوق قبل كل الموجودات، وأما هذا النبي في الصورة البشرية الأخرى هذه صورة أخرى، صورة ثانية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأما منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب فهذا إنما هو عندهم محمد بن عبد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عقيدة هذه بالغة في الكفر، وإذا كان النصارى قد اقتبسوا عقيدتهم في التثليث من بعض الأمم المجوسية، يعني منين اخذوها النصارى؟ لا في التوراة شيء في التثليث، التوراة كلها من أولها لآخرها الكتاب المنزل على موسى، هذا ما في أي شيء يدل على هذا التثليث بتاتا، وعلى أن هذه الله يتخذ من البشر أبناء له، ما في شيء من هذا. منين طلعوه؟ هؤلاء بعض المجرمين رأوا بعض الأمم الوثنية تعتقد في هذا التثليث والصلب والفداء، فأعجبهم هذا وأخذوه نقلوه للنصرانية ولبسوا هذا اللباس ونشروه في الناس، كما قال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال سبحانه وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ثم قال تبارك وتعالى في الآية بعدها قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يضاهئون المضاهة المشابهة، يعني يمثلون في عقيدتهم هذه ويشبهون في عقيدتهم هذه عقيدة اقتبسوها من بعض الذين كفروا من قبل. وكذلك هؤلاء القائلون بالحقيقة المحمدية في هذا الفكر الصوفي المنسوب إلى الإسلام زورا عقيدة للأسف ملفقة، عقيدة مأخوذة ملفقة من بعض الفلسفات والوثنيات القديمة، لفقوها وأخذوها ولبسوها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن في العقائد الوثنية القديمة عقيدة تسمى وحج الوجود، أن هذا الموجود كله وجود واحد، ما في وجودان، ما في وجود لرب ووجود للخلق، بل الوجود وجود واحد، هو وجود إله تعددت موجوداته بتعدد هذه الوجودات، وأنه يترجم من نفسه لنفسه إلى نفسه وليس ثم غير، ما في غير، حقيقة واحدة تترجم عن نفسها لنفسها، فأنت وأنا والشيطان والملك كله شيء واحد يدل على هذه الذات الواحدة ذات الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أخبث عقيدة وجدت في الأرض وهي جعل عين الموجود عين الله تبارك وتعالى، فالوجود عندهم هو الله ووجود الله تبارك وتعالى الذي تتعدد وجوداته بتعدد صفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه العقيدة ما عقيدة أخرى تقول بأن واجب الوجود الذي لا يوصف بأي صفة ثبوتية عندهم أول ما أراد أن يخلق خلق شيء يسموه العقل الفعال، ثم العقل الفعال هذا هو الذي خلق الموجودات بعد ذلك. أخذوا هذه الفلسفة وركبوا منها، أخذوا من هنا ومن هنا وركبوا منها هذه العقيدة، فقالوا العقل الفعال، هذا العقل الفعال إنما هو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول ما أوجده الله، ومن نور النبي اشتقت كل الأنوار ووجدت كل الموجودات بعد ذلك، وهذه الموجودات كلها بعد ذلك هي راجعة إلى ذات النبي. فإبليس من؟ قالوا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجه من وجوهه، من وجوه وجوده. هذا الكلام ليس افتراء بل بنصوصه، تسمعون بعضها إن شاء الله بعد هذه الخطوة. أقول لم يعني ما قاله هؤلاء في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه أشر مما قاله النصارى في المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن العجب، كل العجب، أن ينسب مثل هذا الاعتقاد إلى عقائد المسلمين الذي نزل عليهم القرآن وفصل الله تبارك وتعالى فيه أمر يعني كل شيء، كل شيء في الغيب وكل شيء في هذا الوجود فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا، ومن ذلك حقيقة النبي. من هو هذا؟ حقيقة النبي نعم عنه. من النبي؟ النبي بشر، ولد في البشر، هو محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، معروف، معروف أصله ونسبه ووجوده، وأنه بشر كان يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويتألم وتقع عليه الشرور كما تقع على سائر البشر، فقد كان يمرض ومرضه أشد من غيره، كما دخل عليه عبد الله المسعود وقال له يا رسول الله، يقول رأيت الرسول يوعك وعكا شديدا، يعني يتألم من المرض ألم شديد جدا دون توجع، فقلت له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني مثل الله يزيد له الألم، الألم في المرض مثل رجلين من المسلمين. فقال لا عبد الله المسعود، ذلك أن لك الأجر مرتين، يعني أن الله يضاعف لك الأجر بزيادة المرض؟ فقال نعم ذلك كذلك. فالنبي كان أشد الناس بلاء، أخرج، سب، أهين، بصق في وجهه، سبت زوجته، وقع له من البلاء ما لم يقع لأحد الناس. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وكان يجوع ويربط الحجر على بطنه، ولكنه مع ذلك شرفه الله تبارك وتعالى هذا التشريف العظيم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد ولد آدم، كلهم، كل أولاد آدم يرجعون إليه في يوم الأيام ويرجونه ويقولون في عرضك في طولك اشفع لنا عند ربك، في أكبر من هذه السيادة؟ سيد الناس كله. فالشخص الذي يندفع كل الأمم إليه ويرجونه ويطلبون أن ينقذهم مما هم فيه، هذه السيادة، هذه أعظم سيادة هذه. فالرسول يقول أنا سيد ولد آدم ولا أفخر، ما أفخر بهذا. ثم خيل له كيف، قال يحشر الله تبارك وتعالى الناس جميعا الأولين والآخرين، ثم وصف النبي من هول الموقف، ثم أن الناس يفزعون يدوروا على أعظم رجل في الحشر، مين أعظم رجل؟ فيقولون أبونا آدم، لا شك أنه هو أبو كل البشرية هذه. فيذهبون إليه يقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، أسجد لك ملائكته، علمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني أنت شايف الحالة التي نحن فيها، ألا تشفع لنا عند الله؟ يقول لهم أنا أبوكم؟ يقول ما أخرجكم من الجنة إلا معصية أبيكم، ما لست لها، يقول لهم، يقول لهم لست لها، اذهبوا إلى غيري، نفسي. وهكذا كل رسول يذهبون إلى إبراهيم، إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، ثم إذا جاءوا للنبي فيقول النبي أنا ذا، ثم يأتي هذا أول شافع. ولذلك قال النبي بلا فخر أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الشرك وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ف فأول الناس تحشر كلها على قدم النبي، وأنا أول شافع وأول مشفع، فهذه منزلته. الله تبارك وتعالى رفعه وأعطاه هذه المنزلة العظيمة، وهو مع ذلك هذا البشر المخلوق الممتن عليه من الله تبارك وتعالى الذي له كل هذه المنن، إنما هي فضل الله تبارك وتعالى عليه، كما قال له سبحانه وتعالى مذكرا بعض هذه النعم، قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. يقول لولا فضل ربنا كان في جماعة بدهم يضلوك في قضية من القضايا حكم بها النبي بظاهر أقوال بعض الناس ولم يكن يعني الحكم موافقا للواقع، فقال له الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون. تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وعلمك الله الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما. فبين أن الله تبارك وتعالى عاصمه، وإذا أراد به أحد أن ينحرف به عن جانب الحق فإن الله تبارك وتعالى مسدده وعاصمه، وقال وعلمك الكتاب والحكمة، وقال وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا شأنه بشر أكرمه الله تبارك وتعالى وأعلى منزلته هذه المنزلة، فكلمه كفاحا كما كلم موسى، اصطفى الله تبارك وتعالى موسى بكلامه، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلمه الله تبارك وتعالى بغير واسطة دون جبريل، فإن الله قد كلمه عندما عرج به إلى السماء كلاما سمع كلام الله بلا واسطة، فهذا رفع لمنزلته صلوات الله وسلم. وأمور الأمور التي رفع الله تبارك وتعالى بها هذا النبي أمور عظيمة جدا، ولكنه مع ذلك كان عبد يقوم يصلي، وما شرفه الله إلا بالعبودية له، كما قال له سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمره بالعبادة والصلاة وأوجب عليه ما لم يوجب على سائر أمته، قال له أنت قم الليل أنت بنفسك هذه لك خاصة، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأقول من عجب أن أمة ينزل في هذا القرآن ويبعث في هذا النبي وهذه كلماته تعتقد هذه العقيدة، أليس هذا من أعظم الأدلة الله على أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ الحق يكون واضح هكذا، الطريق يكون بين نير وبناس تتركه وهو نير هذا يشوفوه ويمشوا في طرق أخرى طرق ضلال، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، وهذا يجعل الإنسان يخاف ويحذر إن تزل قدمه. والله يا إخوة والله رجال أوتوا من جمع العلم وجمع الكلام شيء عظيم، أول من افترى هذه العقيدة ابن عربي، ابن عربي كتب أكثر من 20 إلى 30 مجلد كامل، رجل يحوى أكثر الشريعة وأكثر الفلسفات الموجودة في الأرض، ولكن هذا معتقده وهذا الذي بثه ونشره في مجلدات شتى، وجمع هذا بعد ذلك في كتاب خبيث يسمى فصوص الحكم، جمع فيه كل خبث وكل ضلالة، ومع ذلك قال هذا الكتاب أنا رأيت النبي في مبشرة يعني رؤية مبشرة وأنا في مدينة دمشق في 10 الأواخر من شهر محرم، وأعطاني هذا الكتاب وقال لي أخرج به إلى الناس، فقلت سمعا وطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما علمنا ونشره. ومدار هذا الكتاب الخبيث على عقيدة هذه العقيدة عقيدة وحدة الوجود وعقيدة هذه ما يسمى بالحقيقة المحمدية، فهذا يخلي الإنسان يرتعد، هذا إذا رأى الإنسان ضلال هؤلاء المنسوبين الإسلام المنزل فيهم القرآن، وأقول القرآن قرأوه وحفظوه وعلموا آيات هذا حذر تفسير في القرآن وتفسير كامل، لكن كل تفسير باطني إجرامي لكتاب الله تبارك وتعالى، ونشر هذه العقيدة وأضل بها أمم عظيمة من أمة الإسلام. هذا يجعل الإنسان يرتعف يرعب إن الضلال هذا مو بضعف عقل وبهذا، لا قد يكون الإنسان في منتهى الذكاء في منتهى الذكاء، ولكن يضله الله تبارك وتعالى ويصم قلبه ويعمي بصره، يخاف الإنسان ويعلم أن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، وإنه لا مو بالشطارة، القضية مو بالشطارة ولا بالفهلة ولا بالذكاء، لا القضية أن الهدى هدى الله تبارك وتعالى. القرآن هداية نعم موجود والسنة موجودة، ولكن كم ممن قرأوا القرآن وعلموا السنة ولكن أصمهم الله تبارك وتعالى وأعمى أبصار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفر. الحمد لله وحده والصلاة سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. نقرأ مرة ثانية الحديث الذي قرأناه في الأسبوع الماضي، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم شهادة الحق في الله تبارك وتعالى وفي رسالاته وفي غيبه، وأن يمسكنا بالإسلام ويلزمنا به حتى نلقاه. وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.